لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح القضايا المنهجية من كتاب إتحاف الأحباب، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى سنبدأ شرح قضية فقه الجهاد والرد على شبهات المخالفين من أهل العنف والصدام. السؤال الأول، تعلمون أن القضايا مطروحة في كتاب إتحاف الأحباب في صورة سؤال وجواب. السؤال الأول يقول: لدراسة فقه الجهاد أهمية قصوى، فلماذا؟ الجواب: لدراسة فقه الجهاد أهمية قصوى وضرورة كبيرة جدا لطالب العلم، أو ضرورة يعني أو لطالب العلم والداعية إلى الله عز وجل، لا سيما في هذا الزمان، أن يدرس فقه الجهاد. وذلك لما يلي: أولا، لأن الجهاد هو ذروة سلام الإسلام كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبه أعز الله الإسلام المسلمين الأوائل، حيث قامت الفتوحات الكبرى التي نشر الله بها دينه في مشارق الأرض ومغاربها بالجهاد في سبيل الله عز وجل، بالجهاد في سبيل الله عز وجل. فصار لزاما علينا أن ندرس فقه الجهاد لنعرف الجهاد الشرعي الذي دلت أدلة الكتاب والسنة على مشروعيته، ومن ثم نتجنب كل ما يخالف شرع الله عز وجل وإن ادعى أصحابه أنه من هذا الباب. يبقى الجهاد ذروة سلام الإسلام. رقم 2، به تحمى بيضة الإسلام وتحفظ بلاده من كل شر. نعم، الجهاد الشرعي، جهاد الدفعي، تحمى به بيضة الإسلام وتصان به ديار المسلمين، ويمنع أعداء الأمة من استباحة بيضتها والتسلط عليها. ولذلك ما تسلط الأعداء على الأمة كما نرى ونشاهد اليوم، أو في هذه الأزمنة المتأخرة عموما من زمن بعيد، أو في ما قبل ذلك من أزمنة الضعف، إلا حينما قصرت الأمة في هذه الفريضة العظيمة وقصرت في الإعداد والأخذ بالأسباب، أسباب القوة ليرهب جانبها. لما قصرت الأمة في ذلك تسلط عليها العدو. لكن لما كانت الأمة قائمة بما شرع الله، آخذة بالعدة، وأعدوا لهم ما استطعتم، و مهيئة لردع كل من تسول له نفسه أن يتسلط عليها أو على مقدساتها أو على أرضها أو نحو ذلك، أو على حرماتها كانت مرهوبة الجانب، منيعة عزيزة. فالجهاد الشرعي وهذه الفريضة العظيمة بها تحمى بيضة الإسلام، نعم، وتصان دياره وحرماته ويحفظ به دماء أهله. ثلاثة، لتستبين سبيل المؤمنين. يعني السبب الثالث الذي يملي علينا دراسة فقه الجهاد ومعرفة المشروع من الممنوع فيه وفهم أحكامه فهما سليما، كي تستبين سبيل المؤمنين لهذا الباب. المؤمنون في هذا الباب ينضبطون بشرع الله، ينضبطون بأحكام الشريعة في هذا الباب وغيره. انتبه معي، يلتزمون وينضبطون بأحكام الشرع في الجهاد وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعني الأحكام التي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة وأجمعت عليها الأمة أو كانت مترجحة بالدليل عند الاختلاف، ووفق قواعد الشريعة الضابطة لمنهج الاستدلال. تبه معي، ليس الراجح بالهوى ولا بالتشاهي ولا بطبائع الخالق، لا، هذا لا مجال له في شرع الله عز وجل. شرع الله قائم على أدلة وعلى قواعد وعلى ضوابط شرعية. فأنت حينما تدرس فقه الجهاد يستبين لك أو تستبين لك السبيل السليمة من غيرها من سبل الضلال والانحراف والزيغ التي وقع فيها الكثير من الناس. يظهر لك الصراط المستقيم بوسطيته البعيد عن غلو الغالين أو تفريط المفرطين. انتبه معي، غلو الغالين الذين انحرفوا في هذا الباب فسفكوا الدماء المعصومة وارتكبوا الجرائم الجسيمة، كل هذا بزعم أنهم مجاهدون في سبيل الله، يزعمون أنهم مجاهدون في سبيل الله وأن ده باسم الجهاد، فتسفك الدماء المعصومة وتعطل الطاعات ويشرد الناس ويضيع ما في أيديهم وترتكب المفاسد وتضيع المصالح، ولا يكتشفون أنهم كانوا، ده السابق منهم اللي براجع نفسه أنه كان في انحراف إلا بعد أن تكون قد وقعت الطامات والكوارث. ده بسبب إيه؟ الغلو وتجاوز الحد. تبه معي، وعدم الانضباط بما شرع الله، عدم الانضباط بما شرع الله، عدم الوقوف عند حدود الله. هذا يظهر لك بالدراسة والعلم في ضوء الكتاب والسنة وكتب الأكابر من العلم. طيب، وأهل التفريط الذين يسعون لضياع هذه الفريضة العظيمة التي ذروة الإسلام الإسلام، ويدعون الأمة إلى الدعة والخار حتى يهلكها عدوها، وهذا طبعا بمفاهيم ما أنزل الله بها من سلطان باطلة تخالف الكتاب والسنة، بزعم ما أخذ بالك إن الأمة وإن لا ينبغي أن تأخذ بأسباب القوة وأن تركن أخذ بالك لكذا، و ودعاوى بقى الايه الدعاءات المطاطه والرايحه، لا، وباسم بقى مش عارف السلم. طيب ماشي، السلم العالمي لماذا لم يمنع الدول الكفار من ان تاخذ الاهبه والقوه؟ لماذا تجهز جيوشها بكل قوه؟ لماذا تنزل على بلاد المسلمين حرق قتلا وتشريدا؟ لماذا؟ انتبه معي، لا بد لهذه لامه الاسلام وللدول المسلمه وللامه المسلمه أن تأخذ بكل أسباب القوة، وإلا فلن تجد لها مكانا، فلن تجد لها مكانا. سلط عليها أعداؤها، يأخذون مخدراتها، ينتهكون حرماتها، يسلبون أوطانها وبلادها ومقدساتها على نحو ما نرى اليوم. فانتبه، فالدراسة الشرعية لفقه الجهاد تبين لك سواء السبيل، توضح لك الصراط السوي، فلا تنطلي عليك شبهات الغالين ولا انحرافاتهم ولا ما يروجونه من أباطيل يخدعون بها الناس وأصحاب الفهم القاصر أو الذين لم يدرسوا هذه المسائل. أربعة، الجهاد أعظم الوسائل التي بها يعبد الخلق رب النعم، من أعظم الوسائل، من أعظم طبعا. انتبه معي، ونقص الجهاد معناه العام كسائتي، مش ليس الجهاد مجرد القتال بس، لا، الجهاد هات الآن بمفهوم الصحيح، أنه لو مفهوم واسع ومفهوم عام ومفهوم خاص، لو مفهوم العام مفهوم خاص. ولابد أن نعي هذا حينما ندرس المسائل والاصطلاحات والأشياء، نفهم ماشي معانيها الصحيحة لضوء الكتاب والسنة، نفهم، لأن تحرير المسائل وفهم الأخبارك المصطلحات والأسماء فهما صحيحا، هذا يضبط لك السير. زي بالضبط كده مصطلح أهل السنة والجماعة المطروح ودخول الأشاعرة من عدم دخول، هل هم أهل السنة؟ معلوم أن أن أن أن أن أن مصطلح أهل السنة له معنيان، معنى عام وده ومعنى خاص. المعنى العام اللي هو الذين يتربون عن الصحابة ويقرون بالخلافة في وجه الرافضة، وده يدخل فيه الأشاعرة والماتريدية مع الحديث، اللي هو الوقوف ولي الشيعة والخوارج في التكفير والباطنية ماشي. طيب، ومعنى خاص وهو لزوم السنة المحضة التي كان عليها رسول الله والصحابة في منهج التلقي وفي العقيدة وفي الأحكام وكل شيء، وهذا لا يدخل لها فيه. كيف يدخل الأشعار فيه وهم يقدمون النقل على العقل على النقل، ويعطلون الصفات إلا في سبع أو يزيد قليلا، ويقولون بقول الجبرية في القدر، خدت بالك، يقولون ان الانسان ان الاراده الحادثه، يقولون باقتران الاراده الحادثه مع خدت بالك، مع الفعل بدون تاثير، يعني الانسان ليس له اي تاثير في الاراده، ليس تاثير في الفعل، ليس فاعلا. طب ما ده في النهايه من الجبريه المقنعه، خدت بالك معايا ازاي، في نظريه الكسب. ويقولون بتعريف الايمان بانه قول المرجئه، بل قول الجهميه كمان، بعض قول المرجئه بعض قول الجهميه. طب ازاي؟ انتبه معي، مش بس في ذات الأسماء والصفات بس، لا، وغيرها وغيرها. طيب، سين اثنين، تكلم عن فضل الجهاد والمجاهدين والشهادة في سبيل الله. الجواب، الجهاد من أعظم الأعمال وأجلها، أتت الأدلة كتابا وسنة تبين عظيم شأنه. قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن له الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، إلى آخر الآيات. وقال تعالى في فضل الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والآيات فضل الجهاد كثيرة، الآيات فضل الجهاد المجاهدين كثيرة في كتاب الله عز وجل. وأما الأحاديث فهي أكثر من أن تحصى منها، قوله صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. لأن يغدو الإنسان في سبيل الله أو يروح خير من الدنيا وما فيها. وكذا قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة، قدر حلبة ناقة وجبت له الجنة. تبع معي، طبعا هذا من يقاتل في سبيل الله تكون كلمة الله العليا وقتالا شرعيا صحيحا، تبع معي، سمع فيه الإخلاص والمتابعة شرط قبول العمل. تبع معي، كل حديث تتكلم في الفضائل والآيات تتكلم في الجهاد الشرعي المنضبط، مش الأعمال المخالفة، مش الصدام والعنف اللي بتسلب فيه الدماء المحرمة أو الدماء اللي معصومة أو ترتكب فيه المفاسد، لا، كلم عن الجهاد الشرعي المنضبط الذي بيّنه العلماء تفصيلا في كتبهم، وكما سنرى أحكامه بإذن الله تبارك وتعالى. تبع معي، هذا هو الذي أتت الأدلة مبينة فضله، مبينة فضله، شكت بالك انت ازاي، مبينة فضله للأدلة أدت مبينة هذا الفضل للجهاد الشرعي، اللي الجهاد عمل من أعمال الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل من جملة التكاليف الشرعية. ومعلوم أن التكاليف الشرعية حتى تقبل لابد من فيها من شرطين: الإخلاص والمتابعة. شرط قبول السعي أن يجتمع في إيه؟ أيوة، إخلاص وإيه؟ وإصابة معه لله رب العرش لا سواه، موافقا للشرع الذي ارتضاه. تابع ده في كل الأعمال، كل الأعمال، كل الطاعات اللي قرب بها إلى الله عز وجل. طيب، مش ما انت أخبرك من إيه؟ من هذه الأخبارك الأدلة، لأن البعض يسمع آيات الأخبارك والأحاديث اللي تتكلم عن فضل الجهاد في سبيل الله أو فضل الشهادة في سبيل الله فيتحمس، ولا علم لديه ولا فقه، فيستغل حماسه هذا أربابه وأصحاب المناهج المنحرفة، فيأخذون بيده إلى الهاوية، ويظن المسكين أنه انتبه معي. وده بيوجب علينا تعلم هذه الأحكام حتى نحصن أنفسنا وشبابنا وأمتنا من المناهج المنحرفة. واضح، وليه احنا بيجب نتعلم مثل هذه المسائل؟ وأنتم ترون اليوم، يعني كان بالأمس القريب كان الناس نقول القضايا المنهجية والمسائل لابد من دراستها ومسائل المنهج، البعض لا يولي هذا يعني اهتمام، البعض يسمع من هنا يخرج من هنا، وبعض الناس هذا بيقول لك احنا لا لابد نجلس نتعلم بس المسائل دي بالذات لا يهتم بها. ها انتم ترون اليوم وقد ومنذ أزمنة، مش اليوم بس، أهمية دراساتها والفقه فيها، لأن هي علم، هي القضايا المنهجية دي. والجهاد مش باب من أبواب الفقه، من أحكام الفقه، مسائل من الكفر مش من أحكام المعتقد. يبقى أنا عندي دي مسائل من أحكام العقيدة ومن أحكام الفقهية، مسائل عقدية ومسائل فقهية وقعت فيها انحرافات وإشكاليات، فلازم بيانها بيانا مفصلا وفق الكتاب والسنة. دي مسائل ايه؟ من صميم الدين حدث فيها انحراف وزك، انت بتضبطها. تبقى معي مسألة متضحة لديك اطراحا سليما. طيب، لغدوة او في سبيل او راحة خير من ايه من الدنيا وما فيها. وقال صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله فوق ناقة وجبت له الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل الا كما يجد احدكم مس القرصة او مس القرصة. تبقى معي، يعني أسهل المتات هي الشهادة في سبيل الله، وإن بدت في ظاهرها عكس إيه؟ عكس ذلك. ولذلك لما قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: ما بال الناس يفتنون في قبورهم إلا الشهداء؟ قال إيه؟ قال: كفى ببريقة السيوف لهم فتنة. يرى المقبل عليه ويقدم على ذلك بيع النفس لله عز وجل، وأخبرك مقدم على كفى بهذا لهم فتنة، فيأمن من ايه؟ خدت بالك، ودي من الاشياء التي خص الله بها الشهداء، يأمن فتنة القبر، لا يجد الموت الا مس القرصة، يأمن الايه؟ الفتان، يا اخبرك في في في عرصات القيامة، في عرصات القيامة يشفع في 70 من ايه؟ من اهلي. خدت بالك انت ازاي؟ يزول 70 من الحرع، خصائص عظيمة. بس كما قلت لك من؟ اي قال ايه؟ اي الجانب الشرعي، واللي تحقق بعد ما يكون جهاد شرعي، ممكن جهاد شرعي ومجاهد لا ينال هذا، ليه لا ينال هذا؟ قاتل رياء، قاتل سمعة، غلة زي اللي غل الشاملة تحترق علينا حيث نصلى. شو انت رياء؟ وانا صلى الله عليه وسلم لأن التاس بحقيق الإخلاص. وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل رحمه الله وذكر له أمر العدو فجعل يبكي ويقول: ما من أعمال البر أفضل منه. ما من أعمال البر إيه؟ أيوه، من أفضل أي يعني ما لا يعني بالنسبة لإيه؟ للفضائل، بالنسبة للجزء أخبارك إيه؟ التطوع فيه. وطبعا أخبارك طيلة بقى في تفاصيل أحكام الجهاد، خدت بالك أنت زاد وأفضلياته. لكن انتبه معي، هو كعبادة متعدية وأفضل العبادات المتعدية، كما أفضل العبادات اللازمة إيه؟ الصلاة، أفضل العبادات المتعدية للفوائد الكثيرة المتحققة منه من نصرة دين الله ودخول أفواج كثيرة في الإسلام بسببه وعز الأمة، وغير ذلك من الإيه. طيب، وكراهية الجهاد نفاق، كره الجهاد والعياذ بالله نفاق. قال تعالى: فرح المخلفون بمقعد خلاف رسول الله وكانوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا: لا تنفروا في الحر قل نار جهنم إيه أشد حرا لو كانوا يفقهون. تبه معي، خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا بالمقتل، انت فرح بيه؟ فرح بانك قعدت وضيعت هذه الفريضة العظيمة. فالفرح بالقعود ماشي كما فرح هؤلاء. خبالك انت ازاي بمقعد الخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وصف المنافقين تبه. ولذلك حتى يبرأ الانسان من ذلك لابد ان يحدث ايه؟ يغزو او يحدث نفسه بغزو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بايه؟ بغزو، مات على شعبة من ايه؟ من النفاق. تبه معي، النفاق. طيب، عرف الجهاد لغة واصطلاحا. الجهاد لغة بذل الجهد، وهو الوسع والطاقة. ده من حيث اللغة، جهد بذل الوسع والطاقة، استفراغ الجهد، استفراغ ما في طاقتك عموما، ده اسمه ايه؟ ده من حيث المعنى اللغوي. طيب، والمعنى الشرعي بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله بالنفس والمال والايه؟ واللسان. بالنفس والمال والايه؟ واللسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وألسنتكم، انتبه معي، جهاد تدوره على النفس والمال والايه؟ واللسان، انتبه معي. وهيوضح أكثر لنا السؤال التالي: هل ينحصر الجهاد في مجرد القتال؟ الجواب: لا ينحصر الجهاد في مجرد القتال. الجهاد بمعنى الواسع والعام لا ينحصر في مجرد الايه؟ القتال. ايوه، ده الايه؟ ده ايه؟ ده المعنى الخاص الاصطلاحي اللي موجود في كتب الفقه، واضح؟ لكن جهاد بمعنى العام اللي كان على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينحصر في مجرد الايه؟ القتال. وان كان هو المراد منه عند الايه؟ الاطلاق، يعني المراد عند اطلاق لفظ الجهاد الايه؟ قتال العدو، ماشي؟ ولكن قد يراد مقاومة الشر والسعي في إبطال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصوره المختلفة، بل وإصلاح النفس بالعلم والعمل. إزاي كده؟ تعالوا نشوف الكلام ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هاجر الخطايا والذنوب. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان. يعني عند أول مجاهد من جاهد نفسه فين؟ في طاعة الله. سماه النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا، سمى النبي صلى الله عليه وسلم جهاد النفس في طاعة الله وحملها على الطاعة، سمى ايه؟ جهادا. والمهاجر من هاجر الخطايا والذنوب، ان الهجرة بمعناها العام او بمعناها ليست مجرد الايه؟ او ليست منحصرة في الانتقال من دار الكفر لدار الاسلام، لا، بل هجرة الذنوب والمعاصي وعمل الطاعات هجرة في سبيل الله. ثبت هجرة في ايه؟ في سبيل الله. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم: افضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. كلمة حق هي امر معروف، ده هذا امر بمعروف، وصار افضل الايه؟ الجهاد. وقال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا. اي الكفار جاهدهم به، لا دي مكية ولا مدنية؟ الآية دي مكية ولا مدنية؟ مكية. لم يكن الجهاد قد شرع بعد بصورة الايه؟ يبقى وجاهدهم بالقرآن، يعني ايه؟ بحجج القرآن، بتلاوة القرآن عليه. يبقى ده جهاد الحجة واللسان زي ما يجي تفصيل دلوقتي. جهاد الحجة واللسان زي ما يجي تفصيل انواع الجهاد. وجهاد بالحجة وجهاد بالسيف والسنان. جهاد الحجة واللسان بيان الحق للخلق. وهذا من افضل انواع الجهاد كما سيأتي. انتبه معي. كما بين الايه؟ اهل العلم ذلك، وهذا هذا بيانه. وغايه الاهميه نفهم ليه؟ لا يا شباب، لابد ان نفهم هذا الفهم، لان الجماعات المنحرفه ترمي العلماء العاملين والدعاة الصادق الذين يعلمون الناس الدين ويقومونهم ويعلمونهم العقيده الصحيحه والاحكام الشرعيه السليمه ويضبطونهم على الجاد بانهم متقاعسون ولا يقيمون الجهاد، مع ان هم نفسهم متخبطون وهم في مشجهات. طب اللي بيقوموا دول بالدعوه والبناء، لك ان ده جهاد الحجه واللسان. ده ده ده ده زي ما ابن القيم بيقول رحمه الله لما بيتكلم عن ان يقول: وتبليغ السنن افضل من تبليغ السهام في نحور الاعداء. قال: تبليغ السهام في نحور الاعداء وجهاد القتال بقى في ساحات الوغى ضد الكفار واعداء الدين. طب بقى الجهاد الشرعي كما قلت لكم يحسنه الكثيرون، صح؟ ذره تمام بيحسنه، لكن تبليغ السنن لا يحسنه إلا أقل قليل. اللي يفن للشبهات الباطل ويزب عن الدين ويعلم الناس المنهاج السليم دول أقل إيه؟ أقل قليل. تبه معي. طيب، قال ابن القيم رحمه الله: فجهاد النفس أربع مراتب. أيضا إحداها أن يجاهدها على تعلم إيه؟ الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها. الكلام ده فين؟ في معرض بيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في زاد المعاد في الجهاد، ويكلمنا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. وقال ان الجهاد هنا على ثلاث مراتب في هدي النبي صلى الله عليه وسلم: جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الكفار والمنافقين. وكل واحدة من دول مراتب، كل واحدة من دول ايه؟ مراتب. جهاد النفس اربع مراتب: ان يجاهدها على تعلم الحق، تعلم الهدى، تعلم الهدى من الكتاب والسنة. انتبه معي، الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ولا معادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. متى فات النفس علم الحق والذي بها الذي لا تتم سعادتها إلا به شقيت في الدارين. تعلم الحق، تعلم الدين، تعلم فروض العين وفروض الكفاية. انتبه معي، تعلم الواجبات الشرعية، العلم النافع. طيب، ده اول مرتبة من مراتب جهاد النفس. انتبه معي، العلم، تعلم. ولذلك لما شيخ الاسلام ابن تيمية بيرد على بعض الناس يقول لما بعض الناس اختلفوا ايهم افضل، الجهاد ام العلم، قال: ان كان الجهاد ذروة سلام الاسلام فالعلم اصله واساسه، اساس الجهاد. والناس تجاهد ازاي اللي ما كان في علم وفهم؟ وتجاهد ازاي ان لم تربي انفسها ويربونا الناس على دين الله عز وجل؟ كما سياتي بيان هذا. انتبه معي، وكما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، رب اصحابه وهذب نفوسهم وقومهم فاقاموا اعلام الجهاد في سبيل الله ونصروا الدين. انتبه معي. يقول: الثانيه ان يجاهد على العمل بعد به بعد علمه، والا فمجرد العلم بلا عمل ان لم يضرها لم ينفعها. المرتبه الثانيه من مراتب جهاد النفس، ها، تجاهد النفس على العمل، وطبعا تجاهد النفس على العلم. ليه؟ لان العلم ثقيل على النفس البشريه، نفس تميل الى، خدت بالك، ايوه، ما يوافق هواها. العلم النافع لا يوافق هواها. انتبه معي، ولذلك تجده ثقيلا. فتجاهد نفسك على التعلم، على الصبر على طلب العلم وسماعي وفهمي وفقهي، كما يقول الشافعي رحمه الله: اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. وذات الفتى بالتقى والعلم إذا لم يكون الاعتبار لذاته، اعتبارا لذاته. انتبه معي، فالعلم يحتاج إلى صبر، صبر وتحمل وجلد. طيب العلم تعلمت خلاص كده انت تمام؟ لا، لابد ان تجاهد نفسك ليه؟ العمل بهذا العلم، والا فمجرد العلم بلا عمل ان لم يضرها لم ايه؟ لم ينفعها. انتبه معي، مجرد العلم النافع الذي يورث العمل. لما تقولون ما لا تفعلون؟ العلم وسيله ام غايه؟ انتبهوا، وسيله. ودي مشكلة يقع كثير من طلاب العلم أو يخطئ فيها كثير من طلاب العلم، أن يظن أن العلم غاية، أنه يتمحور عن أن احنا نجلس ونقعد نحفظ الأقوال والمسائل والأحاديث والعمل لا يهتم بقى بطلابه إيه؟ أنه بتزكية أنفسهم ولا بالعمل بالعلم. فتجد إيه؟ من تعلم بعض من تعلم لديه بعض مسائل، ثم تجده والعياذ لا يعظم لله أمرا. أنت عملت إيه يا مسكين؟ ويستغل ما تعلمه في الحيل والمراوغة، ويروغ روغان الثعالب، يبحث عن الرخص ترخص الجافي، انه يتلاعب، انه يراوغ، لكن لا تجده مستقيما ولا تجد نور العلم عليه في سلوكه وانضباطه. ماذا صنع المسكين؟ ماذا صنع؟ زادت حجة الله عليه، زادت حجة الله عليه. انتبه معي، ماذا صنع؟ انت تعلمت عملت بالعلم ولا لا؟ طيب انت تعلم بتهتم بمن يجلسون بين يديك بتربيتهم وتهذيب سلوكهم حتى يعظموا شعائر الله، ولا بمجرد الحفظ في بعض الحاجات والمسائل والابواب اللي احيانا للاسف برضو بتكون مش منضبطه الانضباط الشرعي في الطلب؟ تبع معي فنفاجئ بخبالك بمن يتخرج من مثل هذا المسلك او من يتخرج على هذا المسلك، انك كانت تخرج جراثيم تضر المجتمع، تلاعب بالاحكام ولا تنضبط ولا يعظمون شعائر الله. يتكلم احدهم ماشي عم تسمعه ويتكلم كلاما مفوها وجميلا، ثم تجد عند سلوكه وانضباطه التلاعب والزيغ والمراوغه. ماذا صنعت انت؟ نفعته بذلك؟ لا والله. طب نفعته بذلك؟ تربت آفة تضر بالمجتمع وتجلب وتشوه. تبه معي ان البعض بيقول كما قلت لك يفهم فهما منحرفا في هذا. لا، العلم لازم عمل، بعدين هتف العلم بالعمل، فان اجابه والا ارتحل. تبه معي. ولذلك طالب العلم الذي يظهر عليه صدقه وسمته ودله وتواضعه وتجرده وخشيته، ماذا هو العلم النافع؟ ولذلك استعاذ الرسول صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع، علم لا ينفع. طيب يبقى جاهد نفسه على علم، على العلم، على تعلم الحق، على العمل به. ها الثالثة الجهاد على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلم، أن يعلم هذا الحق، يبلغ الهدى، يأخذ بنواصي الناس إلى الخير، ادعوهم، علمهم، هبط نصارهم. تبع معي. وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات، ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله، صلى الله السلامة والعافية. انتبه. الرابعة نجاهد على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله. جاهد بقى تحمل الأذى والمشاق في سبيل هذا، يعلم أن ليه أن هو إن, إن, إن, إن الطريق إلى الله عز وجل فيه امتحانات وفيه ابتلاءات، طالما أنت لا تستجلبها ولم تخالف ولم ترتكب مخالفة، ثم يصبر يسمع الأذى فيصبر ويحتمل على هذا الأذى. وذلك الأنبياء كانوا أعظم الناس نصيبا وحظا في هذا صلوات الله عليه وسلم، وأعظمهم جميع نبيونا صلى الله عليه وسلم ابتلاء والأذى، فيصبر على المشاق، تحمل، نطلب الجنة، اطلب رضا الله، عشان تكون بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل حتى يبتلى الرجل على قدر دينه، فيصبر ويحتسب. تبع معي، فيصبر ويحتسب. طيب ثم ذكر رحمه الله جهاد الشيطان على مرتبتين، فقال وأما جهاد الشيطان فمرتبتان. مرتبة جهاد النفس على أربع مراتب، جهاد الشيطان على مرتبة جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان. شبهة، ما هو الواردات على القلب شبهات وشهوات، فهو يجاهد إيه؟ ها الشيطان يلقي بالشبهات والشهوات لإفساد القلب، ودول المرضان المفسدان للقلب، وصلاح القلب في السلامة من الشبهات والإيه؟ الشبهات إيه؟ الشبهات المفسدات للإدراك والتصور. يعني إيه الكلام ده؟ القلب له وظيفتان، الوظيفة إدراك الحق وفهمه وإثاره على كل شيء، ودي أعلى وظيفتي القلب، أعلى وظيفتي الإيه؟ القلب. الشبهة تفسد هذه الوظيفة، تفسد إدراك الحق في القلب، فيرى الحق باطلا، إما أنها تنقص، يعني تنقص إدراك الحق الذي فيدركه مشوشا، لا يدرك الحق إدراكا حقيقيا، عنده تشوش وغبش في تصوره وفهمه، مش فهم المسائل فهم واضح بين جلي، لا ما عندهش كده، خدت بالك؟ وإما أنها تستحكم الشبهات في إيه؟ ها؟ فتفسد إدراكه بالكلية، فيرى الحق باطلا والباطل حقا، ينتكس. نسأل الله العفو والعافية. انتبه معي. المريض منه اللي هو عنده لا يعرف من سمات هذا المرض اللي يعرف معه ما ينقل إلا ما يوشب من إيه؟ من هواه كما قال ابن القيم رحمه الله. طيب كيف تقاوم الشبهات؟ ها كيف تعالج بإيه؟ بالعلم النافع. بالعلم الإيه؟ النافع، علم الشرعي اللي تؤدى به الواجبات وإيه؟ وتدفع به الإيه؟ قبلك أنت إزاي؟ تؤدى به الواجبات وتدفع به الشبهات. انتبه، جهاد الشيطان أول مرتبة، أول مرتبة مرض جهاد الشيطان إيه؟ جهاد الشبهات، يعني دفع الشبهات التي يلقيها. طيب والشهوات، ايه الشهوات؟ تفسد الارادات، الاراده تفسد اراده العبد. يعني الشهوات تفسد اراده الايه؟ ها العبد، تفسد ارادته. القلب يريد العمل بالحق، يريد ايه؟ العمل. اصل القلب السليم كده راحته في الطاعه، يريدها ويؤثرها على كل شيء، طاعة الرب جل وعلا. خدت بالك؟ طيب الشهوة تفسد هذه الإرادة، ولذلك تضعف السير إلى الله، تضعف السير إلى إيه؟ أي تبى شهوة نساء، شهوة مال، شهوة شهرة، شهوة جاه، حب رياء، هذه كلها شهوات، تصدر، تضعف سير العبد إلى الله، تعرقل هذا السير. نسأل الله السلام والعافية. تسقل عليه الإيه؟ الطاعات، كل طاعة في بابها. طيب فلا بد أن تقاوم الشبهات والإيه؟ ودي مراتب جهاد الإيه؟ الشيطان. ثم ذكر جهاد الكفار والمنافقين، فقال أما جهاد الكفار والمنافقين فأربع، أربع مرات، بالقلب واللسان والمال والنفس. وجهاد الكفار أخص بالإيه؟ باليد. وجهاد المنافقين أخص بالإيه؟ لأنك أنت بتفند باطلهم وشبهاتهم وما يلقونه على الأمة من أخبارك طعون في دينهم، فتفندها صد لها. وده صنيع أهل العلم، العلم النافع، تصد للشبهات وأخبارك يفندها. ده في جهاد المنافقين. جهاد الكفار أخص باليد، لكن جهاد الكفار هم باليد واللسان والمال والنفس، بس جهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص بالإيه؟ باللسان. أما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب. الأولى باليد إذا إيه؟ قدر، فغير منكر بالإيه؟ رغم منكر فغير باليد، زي هذه الفقه، بس إذا قدر بلا مفسدة أكبر من الإيه؟ يعني بضوابط، إلا أن يأخذها في أمرك على المنكر، ضوابط يعني تغيير منكر لا يكون بمنكر أكبر، يعني مش يحل مكانه منكر أعظم، مش بقلب مفاسد أشد، لا، بضوابط. قدر أن يغير باليد من غير مفسدة، ماشي، أو بوفق ضوابط القواعد مصالح المفاسد، يبقى يغير. طب وإن عجز يبقى بالإيه؟ ها هاي انتقل إلى اللسان، بالنصح باللسان وبيانه. طيب فإن عجز زيادة بإيه؟ فهذه 13 مرتبة. كم مرتبة بالكلهم؟ 13 مرتبة من الجهاد. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من الايه؟ من النفاق. طب نضيف السؤال بعدها على طول اهو، ولا نكتفي بهذا؟ قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.